إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونثني عليه الخير كله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد المعبود بحقه سبحانه، ولا ند ولا شريك ولا ولد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير ما قام بحق ربه عليه فعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين عرفوا ما لربهم من الحق فقاموا به خير قيام، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. عباد الله، إن من فضل الله علينا أن أوجبنا وخلقنا في هذه الحياة وأمدنا بأصناف النعم، خلقنا في أحسن تقويم وكرمنا أعظم تكريم، ومتعنا بالأسماع والأبصار والعقول، وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض وما في الجو والبر والبحر، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وفضلنا على كثير من خلقه بالفطر الصحيحة والعقول النقية والجوارح السليمة والنعم العظيمة والمنن الجسيمة. كل ذلك ليحمل الإنسان الأمانة العالية والمسؤولية الكبيرة، ليعرف في الوجود مكانته التي بوأه الله إياها، ووظيفته التي كلفه بها، والغاية المثلى التي خلقه لأجلها، والحق العظيم الذي عليه لله ربه خالقه ورازقه ومدبر أموره ومالك ضره ونفعه وحياته وموته، لا إله غيره ولا رب سواه، فلا يتقاصر عن أداء هذا الحق طرفة عين، ولا يتساهل في القيام به ساعة من ليل أو نهار إلى أن يتوفاه الله وهو على ذلك عملا بقوله سبحانه: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا يغفل عن عبادة ربه، ولا يفتر عن طاعته، ولا يدنس العبادة بشيء من الشوائب الشركية والبدعية، ولا يهبط إلى المستوى البهيمي، ولا يشق إلى الحرير الشهواني، ولا يتقاصر عن السمو والمعالي، بل ينطلق في رحاب الإيمان والعمل الصالح ليملأ رصيده الحقيقي الذي سيقدم عليه في يوم يكثر فيه المفلسون، دون أن يقدح في انطلاقته الإيمانية قادح أو يخلخلها خلل. أمة الإسلام، يقول ربكم تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ويقول جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إنه لا يمكن أن تخلو حياة الإنسان عن العبث والفراغ إلا إذا أدرك حق الله عليه وقام به على أكمل وجه وأحسن صورة. عند ذلك لا يذل ولا يذل، لا تتفرق به السبل، ولا تتشعب به الطرق، ولا تلتوي به المسالك والأهواء، بل يخضع كل شيء لله وحده وانقاد لامره ويصبغ حياته كلها وفق منهج الله سبحانه، لا يجعل ساعه لنفسه وساعه لربه ويوما للرحمن واخر للشيطان وعمل لمولاه واخر لهواه، بل كل ساعاته وايامه لله كما قال سبحانه: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. العقيدة والعبادة، العلم والعمل، الفكر والنية، الشعور والإرادة، السكون والحركة، حلقة متسلسلة تدور ليحقق المسلم من خلالها معنى الطاعة الكاملة لله ويؤدي الحق الذي لله عليه. فإذا انقاد لأمره وأذعن لحكمه ولم يقدم بين يديه ورسوله واتبع بصدق وإخلاص نحو الغاية من خلقه كان مؤمنا حقا ومسلما صدقا، يعرف حق الله عليه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق إخوانه المسلمين. لا تنهى به عن تلك الواجبات أهواء النفس ونزهات الشيطان، ولا تصرفه عنها مدارب الحياة وشواغل الدنيا، ولا تصده عنها أفعال الناس المخالفة لمنهج الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كثرت واستحكمت. فالدين ما شرع الله وجاء به محمد بن عبد الله صلوات الله وتسليماته عليه. إخوة الإيمان، أعرفتم بعد ذلك حق ربكم عليكم ومقدار ذلك الحق وأطره الواسعة وأوقاته المطلقة وأزمانه العامة؟ إن حق الله على عباده يتلخص في القيام بعبادته والبعد عن الإشراك به. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل في علاه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إلى قوله سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله حول هذه الآية ما خلاصته: شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة. ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. ولهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فيا من حق مولاه الإقبال عليه والتوجه بقلبه إليه، لقد صانك وشرفك عن إذلال قلبك ووجهك لغيره، فما هذه الإساءة في معاملته مع هذا التشريف والتكريم؟ فهو يعظمك ويدعوك إلى الإقبال وأنت تأبى إلا مباردته بقبائح الأفعال. جاء في بعض الآثار الإلهية أن رب الجلال والعزة يقول: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق عهدا غيري وأرزق وأشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحدث إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. وكيف يعبده حق عبادته من صرف سؤاله ودعاءه ووضعها نظرة لمن لا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا من ميت رميم في التراب او بماء مشيد من الكفاف فضلا عما لا شر من ذلك. اخوة الاسلام كيف اؤدي حق ربه علي من لا يعرف الله الا في اوقات قليله وازمنه ضئيله وايام معينه وليال مخصصه وبقيه العمر لهو واكله وخطاه وسهله؟ والله ما هكذا عمل المؤمنين واتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ان اعداء المله والسنه لما وجدوا في بعض المسلمين استنكافا عن الشعرات واستعظاما للوقوع في غير المحرمات جاءوهم من طريق الزيادات والشبهات والمستحسنات والمحدثات فساروا في هذه السبل كأن لم يكن بين أيديهم كتاب ولا سنة وكأن قلوبهم لم تعمر بجوهر العقيدة وسقاء الاتباع. يا أمة الإسلام إن رسالة المسلمين في الحياة أهم من أن تحمد بأيام ومناسبات وتخص بأيام وذكريات، بل هي رسالة من لا يستكثر على الله عمله ولا يمن عليه إسلامه. إنما حققه المسلمون الأواعي من نصر وفتوحات وأمجاد، إنما مرده بعد توفيق الله إلى قيامهم بحق الله تعالى عليهم. ومن قام بحق الله تعالى أنجده الله ما تفضل به من حق في الدنيا والآخرة. لما قصر كثير من المسلمين في أداء حق ربهم عليهم وفرطوا في ذلك تفريطا جليلا ولعبت بهم الأهواء وكثر بينهم دعاة جهنم عياذا بالله أصبحوا في حالة لا يشتدون عليها وليس رائم كمن سمع. وقد وصل الحال ببعض المنتسبين الى الاسلام ان يغرقوا في الملذات والشهوات حتى لكأن حق الله عليهم في هذه الحياه يكمن في التنافس في الشهوات والتسابق في الملذات. يعيشون حياه الانعام يقصدون الى تحقيق رهاداتهم ماكلا ومنكحا ومشربا ملبسا ومسكنا ومركبا. وامه هذا شأنها قد هيأت السبيل لأعدائها لإشكال قبضتهم عليها فتندم حيث لا تساعة مندم. وإذا كان العالم شرقيه وغربيه يجعل لحظوظ الدنيا ومتقلباتها حقوقا يدافع عنها ويبث حولها الدعايات والإعلامات ومن ذلك بالآلات الإعلامية، فالمسلمون أولى أن يقوموا بحق الله عليهم وحق الله أولى بالوفاء والأداء والقضاء، فيهبوا حياتهم كلها لأداء حق الله تعالى عليهم، ففي ذلك عزهم وسعادتهم وصلاح أحوالهم في المعاش والمعاد. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لأداء حقه علينا وأن يجزل لنا ما تفضل به علينا ووعدنا من حق، وأن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله علي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم وتوبوا إليه يتب عليكم إنه كان حليما غفورا توابا رحيما. الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله المعبود المرتجى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد، أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه التي لا تعد وعلى إحسانه الذي لا يحد، ثم اعلموا عباد الله أن لربكم عليكم حقا عظيما الكون. ما خلقكم ورزقكم في هذه الحياة إلا لأدائه والقيام به. فاجتهدوا رحمكم الله في أداء هذا الأمر مدة حياتكم، فإن الموت يأتي بغتة. أيها الإخوة في الله، إن المسلم الحق لا يعتمد في دينه وعبادته لربه إلا على ما صح النقل فيه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخاصة فيما تداولت فيه الأقوال وكثر فيه الاختلاف. فدين المسلم أعز شيء عنده، فجدير به أن يحفظه عن النقص أو الزيادة. وإنكم يا عباد الله، في شهر من أشهر الله قد انتشر بين سواد الناس أن لبعض أيامه ولياليه خصوصية على غيرها من أيام العام، ولها من المكانة والقدرة ما يجعلهم يقومونها ويحيونها. ولما كانت العبادات توقيفية لا دخل للرأي والهوى فيها، فعليه كل تخصيص لا بد له من مخصص صحيح يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحق ما جاء فيهما والدين ما أخذ منهما. ولم يصح في فضل ليلة من ليالي هذا الشهر حديث عند المحققين ولو صح، فلا يقتضي ذلك تخصيصها بعبادة لم يفعلها القدوة صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا الغفلة عن الله والدار الآخرة، وتحرروا من التقليد الأعمى في أمر الدين والدنيا، وتخلصوا من الآثار والأغلال التي ما أنزل الله بها من سلطان تكونوا من المصلحين. ألا وصلوا وسلموا على من بلغ رسالة الله أتم بلاغ وبينها أكمل بيان، فلم يترك خيرا إلا دل عليه وأمر به، ولا شرا إلا حذر منه ونهى عنه. نبينا محمد كما أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أدرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويسمع الدعاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم أصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أقر أعيننا بصلاح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك والمستضعفين في أرضك، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم وثبتهم وثبتهم يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في جميع الشهور والأعوام، وبلغنا بمنك وكرمك شهر رمضان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.